Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum wa marhaba bikoum. Et bonsoir. Voilà. Idi somar bonia. Arani m'ah abonia. Prison de chef ou l'ahid. Yann m'ah rijdi. Hicham smati. Shhal hrif sati. Gaga. Rafid al-Maghlin. يحبس السيد يا سيم اليماني والقعدة ما حلالية أمي بريولية والسهرة معاه حلالية قصبة والرديس لي قلتي الأمور دي مودية عشت في مول جديدية وقولوا لي شرح صارية وخرجتني من دارية قلتي الأمور دي مودية عشت في مول جديدية وقولوا لي شرح صارية خرجتني من دارية وحكمتها بالجي بي اس درت اللي في راسها وفوتتني صاحبها وعجبتها نيتي وبيت تكونيتي درت اللي في راسها وفوتتني صاحبها عجبتها نيتي وبيت تكونيتي على الفوز هبنها هبنها أمين مليون يحيى داود وحمزة وحو شامونام عادل الصايب ويحيى خالد بن العباس هاني الأخرس ويحيى سيد أحمد عين منينة فوزي مرفوض من إسلام وطانا يوسف أرمون ويحيى ربح العيدي رفيق عمار يونس حسيبة وانا عليك ارتيست وقطعتي نهدها كي سمعتها بيتا كافيت الكلمة طابورة وريدتي راح تنور قطعتي نهدها سمعتها بيتا كافيت الكلمة طابورة وريدتي راح تنور سمعتي ابراهيم نقاسي وناس باب الزوار وناس دار ابراهيم يحيى رمزي جوني وليد والشاب وناس الصيف دار شرفونا اسمع اسمع علمتها كيفاش تحس ولات عليا تنس وشوفوا ليا بالعوجة كي راها خارجة انا نخدم كي عليك وانت حكم تهديك شوفوا لي من عوجان كي راها خارجان انا يا نخدمني عليك وانت حكم تهديك ارموني يتهلا فيك وفي فريح وسبيك مقلينو شد الحشي منها الشوقي محمد ولافامي فانتازي كوستانتينا كوستانتينا يا ماتري يالي استوان عليك ارتيست بابي فوتا يبغى تجيب فوتا قلبك انت يا طايوان عشتي مول الديروان بابي فوتا يبغى تجيب فوتا قلبك انت يا طايوان عشتي مول الديروان على البوس ميزيك شوب حميدو شعر بغير أفرار حميد الريد وناس باريس من عقا سابا أدو سنسيكو عشبت من أدو سنسيكو هيا هيا من عدو نسلاتيس يحيى غاشي تمسان وغاشي من عباس ويصوهر الله هي هي هي هي هي هي هي عشت في هي هي هي هي هي هي هي خرجتني من داري هي هي هي عشت في هي هي هي هي هي يا خرجتي بالداري ميرسي